السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين، أما بعد، مرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في اللقاء الرابع من الحديث عن ميثاق الأمم المتحدة أو ميثاق الزور. في هذا اللقاء المفتوح نحاول جاهدين أن نبين حقيقة ما يحاك بالعربي وبالمسلمين فيما يتعلق بالأمم المتحدة، وكيف أنها بنيت على الزور، وكيف أنها هيكلت من يوم تأسيسها حتى وقتنا هذا على إسكات صوت المسلمين، لا سيما فيما يتعلق بنشر دين الله عز وجل، تجنيد أي دعوة إسلامية يمكن أن تتمدد أو أن تنتشر، أو يكون للمسلمين في يوم من الأيام قوة أو شوكة ضاربة في العالم. وقد يقول قائل: طيب، ما بالك بما صدر اليوم عن الأمم المتحدة من قرار يقف مع عاصفة الحزم التي تقودها المملكة العربية السعودية، ويقف معها بقية الدول العربية؟ أولا نقول إن هذا القرار الذي صدر قرار اعترضت عليه روسيا في البداية يعني، ثم بعد ذلك سكتت. وروسيا من الدول الخمسة اللي لها حق النقد الفيتو، من ضمن خمس دول يستعملون البلطجة في العالم. بلطجي أو خمسة من البلطجية بيقودوا العالم، وبقية الدول كما تعلمون يعني 192 دولة أو 193 ناقص خمسة، الباقي ده كله قرارهم لا قيمة له ولا يعني تأثير، إلا إذا بنيت الأمور على المصالح. فالدول الأربعة شايفة أن مصلحتها في تأمين باب المندب وتأمين خليج هرمز علشان الملاحة العالمية في موضوع مرور النفط، وفي نفس الوقت الاستقرار في المنطقة على أساس أنه عندهم فرصة الآن لا تعوض من انخفاض أسعار النفط لحوالي 58 دولار، ودي خسارة فادحة على الأمة العربية والمملكة العربية السعودية ودول الخليج. فتأمين الملاحة مهم، وأيضا قضية حفر قناة السويس الثانية هتخلي مصر تقف على قدمها، وأصبحت القضية واضحة للعيان في مسألة المكر الأمريكي مع إيران والتخطيط لضرب العراق وضرب اليمن، بحيث تضع السعودية في كماشة اللي هي داعمة لمصر في موقفها اللي موجود الآن من الإخوان عملاء الأمريكان. فكان المسألة دلوقتي السعودية معروف ان هي اللي بتتحكم في اسعار النفط العالمية، بمعنى لو السعودية قالت لا مش هنطلع نفط هتلاقي الدنيا كلها ولعت. حكمة ربنا بقى، ما هو هم تآمروا على مدار سنين طويلة جدا جدا من أيام لويس التاسع حتى الآن للقضاء على الإسلام والهيمنة التامة على المسلمين وعدم قيام ما يمكن أن يحقق دين الله عز وجل في أي دولة من الدول. لكن سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى يفرض عليهم رغم أنوفهم ورغم ما هم عليه من ميثاق الزور المسمى بميثاق الأمم المتحدة مع اشتراك الدول العالمية كلها تقريبا ومعهم الخمسة البلطجية بتوع العالم، إن السعودية منهجها وطريقتها وشريعتها ونظامها اللي موجود لغاية دلوقتي عكس مبادئ الشرعية الدولية تماما. الشرعية الدولية ونظام حقوق الإنسان والكلام الفاضل اللي هم قالوه، الموضوع ده كله ما بيمشيش إلا على عملائهم اللي موجودين في كثير من الدول العربية اللي هم الليبراليين والعلمانيين والنصارى وغيرهم زي ما انتم عارفين. لكن في السعودية ما فيش كلام، ما بيمشيش الكلام ده. وسائل الضغط ما بتنفعش مع السعودية. ليه؟ لأن هم مصالحهم كلها هناك، هيعملوا ايه؟ فبتفاهموا مع السعودية فيما بتحمشلك مصالحك، يبقى ما حدش يجي يقرفنا ولا يعترض علينا هنا. فهي القضية كانت روسيا بتقول يعني رضونا احنا كمان، احنا بلطجية احنا الاخرين، يعني شوفوا هترضونا بايه ولا نظمنا ايه بالضبط، ايه اللي هتنتفع به روسيا من المملكة العربية السعودية ودول الخليج؟ لان اللي واخدين المصالح كلها الدول الغربية، والصين منتجاتها بتوزع في دول الخليج كلها. فروسيا يا عيني حتى لا أسلحة ولا سوق تجاري، بس عندها قرار الفيتو كبلطجي يقدر يقول لا. مجموعة يقول لك خمسة بلطجية شغالين في العالم كده يعني. فالمسألة كلها على صفقات تبادلات، الأمور اللي بتحصل في الخفاء، الله أعلم ماذا حدث بالضبط، لكن هي المصلحة وقفة مع إيران عشان قضية الغاز والمصلحة اللي حيتوا عليها من الغاز، وقفها مع المملكة العربية السعودية على أساس ممكن السعودية تشتري منها أسلحة، تجيب أي حاجة، أو الدول الخليج. طيب وخطرها يعني، ما هتعمل إيه أنت عايش في الدنيا كده يعني. عشان كده القرار صدر، هو ما استخدمش حق الفوتو واعترض. اعترض ليه؟ طب ما كان ممكن يوافق عشان ما يزعلش الإيرانيين. فهي القضية كلها حسبة، حزبة مصالح ليس إلا. أما تقول لي إن الأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة والكلام ده كله شيء ممكن أن يقبل عقلا أو شرعا أو فطرة، أبدا. العالم مجموعة بلطجية الآن بيسوقوا هذه البلدان كالنعاج، اللهم إلا من أدرك ذلك و قدم كتاب ربه وسنة نبيه ورفع دينه، ولله الحمد ربنا نصره. يعني بعتبر صراحة موقف السعودية، طبعا ما كانش حد متنبئ للكلام ده بالشكل اللي هو يطلع على الساحة. ليه؟ يعني اللي بيحصل في الأمم المتحدة عبارة عن مهزلة بكل المقاييس. يعني مش أنا بقول الكلام ده على أساس أن الأمم المتحدة أو مجلس الأمن اللي فيه خمسة بلطجية مسكين العالم بحق النقد الفيتو، أبدا. هي القضية كلها كانت التصويرة العالمية أنه يدخل المسلمين في دوامة كبيرة، يدخلوا العالم الإسلامي وخصوصا العالم العربي. أنه نتكلم على العالم الإسلامي يبقى العالم العربي من باب أولى، لأن القرآن نزل على العرب وشرفهم الله بالانتماء لهذا الدين. فما نتكلم على العرب نتكلم على المسلمين، وليس كما يظن البعض من نتكلم على العرب أو على الأنشودة بس لا لن يفرقنا أحد اللي موجودة في قناة البصيرة، إن الكلام ده نتكلم على منطلق وطن بعيد عن الدين. لا، لأن الدين لا يتعارض مع الوطن أبدا. هم حاولوا يحطوا الوطن في كفة والدين في كفة، فإذا كنت أنت وطني تبقى بعيد عن دينك، يبقى ما أنتش إسلامي. ده نظرة الإخوان. لا، عمر ما حب الوطن تعارض مع حب الدين أبدا، بل الدين يأمرنا بالدفاع عن أرضنا وعن بلادنا، الدين يأمرنا بالوقوف مع أولياء أمورنا، الدين يأمرنا بالانتماء إلى أوطاننا، بس بحيث لا يتعارض مع ديننا. يعني لو واحد حب يحرف القضية أو يستخدم الوطنية وحب مصر في السرقة نقول لك لا، دي مش وطنية. دي الوطنية الحق أن تكون في اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الرسول لما خرج من مكة هل أنت أحب البلد إلي ولولا أن قومي أخرجوني ما خرجت؟ وعاد لها مرة أخرى من محبة مكة. فمسألة أن الواحد يحط حبه للوطن في مقابل حبه لدينه ده شغل النصارى وشغل الإخوان خوارج العصر. وخلي بالكم صور الإخوان بتتنوع. أنا قلت لكم معلش المعلومة دي مهمة، الإخوان بيمكروا بكل سبيل لإظهار أعداد من التجمعات في المظاهرات تحت أي مسمى، حتى ولو كان تحت مسمى الكفر بالله. يعني لو هم علموا أن في نصارى هيقدروا يتفقوا معاهم بحيث النصارى يقوموا بمظاهرة عارمة في العالم في مصر كلها في كل ربيعها، هيبقوا نصارى زيهم عشان يركبوا الموج. فمن ضمن الأمور زي ما قلنا لكم أن العلمانيين أو الزنادقة اللي هم زي ابن البحيري وابراهيم عيسى والجماعة دول هيتخذهم الإخوان وسيلة في أن هم مثلا يروحوا مبارح يفجروا الأبراج اللي هي بتغذي مدينة الإنتاج بالكهرباء. والحمد لله اللي جات على قد كده، لأن كان المتوقع أنهم هيعملوا أشياء أكثر من ذلك، هيستخدموا فيها أن دول بيعادوا الدين وكلام من ده، ويروحوا يطبقوا على مدينة الإنتاج كلها، ممكن يولعوا فيها ويحرقوها. الكلام ده كله وارد، لأن هيستخدموا عاطفة الناس في أن ابن البحيري بيشتم في الإسلام وبيطعم فيه، والآن بيستخدم أسلوب جديد. واللي ورا الكلام ده الإخوان، وأنا بقولها دلوقتي بكرة هتكتشفوها إن شاء الله عز وجل، مسألة إن يلموا الشوباشي ده ولا من أنا بركة اللي جاي ده، الشوباشي ده عايز يجمع النسوان كلها في ميدان التحرير ويخلعوا الإيه الحجاب، والنسوان تبقى يعني بلا حجاب. خلي بالك حتى لو أنتوا عملتوا العجب، يعني مش راحوا ميدان التحرير بس قلعوا الحجاب، لا، لو انتوا قلعتوا بحيث تكونوا نفس النسخة اللي موجودة في سفر نشيد الانشاء، هتلاقي اللي وراهم الاخوان. خلي بالكم النقطة دي، ليه؟ هم عايزين يستخدموا الكلام ده في تجميع كل اللي ما عندهمش انتماء لدينهم ولا فاهمين دينهم ومن الجهل، وبعض الدافعين لهم من النصارى، في ان الاخوان يركبوا الموجة دي ويقول لك اهو احنا معاكم، يبقى هم مشاركين معاهم. ممكن تلاقي اخوانيات تنزل في ميدان التحرير تعمل الاعمال دي، تبقى محجبه وتقلع الحجاب ويجزلها الكلام ده، يقول لك ماشي عشان خاطر الدعوه امشي عشان يعمل مظاهرات ونحتل ميدان التحرير تاني، احلام بيعيشوا فيه. فاللي ورا الدعوه دي الاخوان والعلمانيين والنصارى، 6 ابريل ولا 7 ابريل ولا كلهم شبه بعضهم، فهم كلهم الثورجية الخوارج، هنسميهم خوارج. الخوارج دول كلهم هم اللي بتلموا في ميدان التحرير عشان يعملوا كارثة في البلد لقرب استقرار البلد وقرب فتح قناة السويس وقرب الإنجازات الطيبة اللي حصلت في الفترة الماضية. بنقول لهم لو خلعتوا كله وبقيتوا زي سفر نشيد الإنشاد أو سفر حزقيال أو الإباحية اللي موجودة في الكتاب المقدس، برضو لازم نبصر الناس بالقضية ونقول لهم انتوا اللي ورا الاخوان، انتوا اللي ورا البلاوي دي عشان تعملوا قلق في البلد. مكر الاخوان لا يتناهى، مكر الاخوان يقوده الشيطان فيظهر بمصر. ولذلك هم زعلانين ان البحيري وقف، كانوا عايزين يستمر ليه؟ عشان يبقى فيه مبرر لتكفير البلد. افهموا اخواننا النقطة دي كويس، الله يصلح حالكم، وحاولوا تستوعبوا مخططهم قبل ما يحصل. فبنقول للشعب المصري كله تنبه لخطورة هذا الأمر، وبنقول لكل محب لبلده ومحب لدينه قبل ذلك، لو واحدة بنت بتحب البلد ما تروحش هناك خالص. ولذلك هتلاقي أغلب اللي موجودين هم بيشوفوا أي صورة يدخلهم من ده التحرير. فاحنا بنقول للمسؤولين ان هم ما يسمحوش لهؤلاء ان هم يدخلوا ميدان التحرير باي صوره من الصور. ايوه الدكتور ادريس ابو هاشم، يا مرحبا دكتور ادريس. ده طبعا متاخر يا دكتور، سنور الله يحفظ عليك وصحتك. مرحبا يا دكتور ادريس. الله يسلمك. اولا دكتور يعني جزاك الله خير على هذا الموضوع القيم، موضوع يعني ميثاق الكذب وميثاق الزور. سبق عاصفة الحج يا دكتور عاطفة دبلوماسية سياسية طبعا بتوجيه خادم الحرمين الشريفين قادها الأمير فارس فارس الدبلوماسية سمو الأمير سعود الفيصل. عرض على المملكة العربية السعودية سنة 2013 عضوية في مجلس الأمن الغير دائمين لأن مجلس الأمن فيه 15 واحد صداقة صداقة غير دائمين يجيبوه كده كل سنتين يراضوهم يعني أو يتمنظروا كده جالسين. فالمملكة العربية السعودية رفضت العضوية. هذا الرفض كان رسالة للدول الخمسة انتوا احنا مش هنشارك كنبقى أعضاء مجلس الأمن عشان تمرروا من تحتينا بلطجة وقرارات. والرسالة اللي رسالها سمو الأمير سعود الفيصل حفظه الله ورعاه إن شاء الله بإذن الله تعالى كان فيها قال في معايير استوائية يعني مجلس الأمن بيشتغل في وجهين وفي مكان مزدوج. طرف الاشتراك حقيقة هز الدول الخمس وكانت رسالة دبلوماسية أن مش راضين على مجلس الأمن. أكيد أنت ما يعرفون كثيرين المملكة العربية السعودية ودول الخليج يعملوا حملات دبلوماسية ضخمة في مجلس الأمن المتحدة وبيقودوا معاهم مصر طبعا بيقودوا أشياء لتحكيم قرارات الفيتو لتعديل ميثاق الأمم المتحدة. الأمم المتحدة من الدول الخمسة خشوا فيه اللي هي أمريكا وفرنسا بعد ما كان انهار مجلس الأمم المتحدة انهار سنة 49 سنة 39 دخلوا في شروط لأن نخش بس بشرط تدون حق النقد الفيتو. هذا الشرط دخلوا به يعني بلطج احنا على كده. فرنسا سنة 2001 يا دكتور محمود قدمت اقتراح كانت احنا نأجل الفيتو بحيث أنه أن لا يستعمل إلا في القرارات اللي يكون في قتل جماعي ولا قريب. الانجليز وافقوا البريطانيين في هذا الموضوع وافق يعني كده يعني حبية لكن الامريكان هم اللي هم راسل بدأ هم اللي راضية دكتور محمود. حقيقة رب السعودية في لعضوية مجلس الأمن كان عاطفة سياسية سبقت العاطفة في الحجم الحالي. يعني الآن في خلال شهور سنة 13 في عاطفة سياسية والآن في عاطفة عسكرية في خلية الروس في مجلس الأمن مبارع يعمل الصبر مش هو لأنه أكيد هيكون في لو رفضوا هيكون في قرار مختلف تماما. روسيا لها مصالح الصين لها مصالح هتنهار مصالح هم قادوها كده يعني صحيح صحيح إنما قادوها قياس مصالح يا دكتور. ده وفي شيء تاني يا دكتور إدريس أنا الأمر ده في ذهني عايز أصرحك به إن أنا اللي كنت حاسه بل ممكن أقول لك يعني بنسبة كبيرة من حيث التأكيد إن لو كان القرار ده ما مشاش في الأمم المتحدة ونفذوه ربما اجتمعت الدول العربية على تجميد العضوية وأخذ قرار انسحاب من الأمم المتحدة. وده إحنا كنا قبل أو امبارح وهذا وارد ويمكن في الدبلوماسية هيكون عندها عضو مختلف. أولا في 67 دولة يا دكتور 67 دولة داخل الأمم المتحدة مع المملكة العربية السعودية في قرارها برفض العضوية وفي قرارها لتنظيم وتحديد ميثاق الأمم المتحدة. الكل يا دكتور مش طايق الكلام ده يعني أنا كلامك فعلا صحيح ومظبوط وانا هذكر الناس الان باللي قاله خادم الحرمين الشريفين الله يرحمه الملك عبد الله ولما انتفض وقال ان ثقتنا في الناس دي تهزت. ما هو يا انت عاوز يعني اللي بنقوله في بعض الدول في بعض التائهين في بعض الكتاب الممولين في بعض القضاء اللي بيدفعوا لهم فلوس الان هم عاصفة الحج مستمرين والعاصفه اللي عملها الجنود الفايزر برضه مش جاب لنا. هم عاوزين ايه؟ لا هم عاوزين الفوضى دي، لان اللي بيدفعوا لهم فلوس في امريكا وفي الغرب عاوزين منهم يعرفوا بس يا دكتور. انا عايز جبت بعض الاحصائيات، يعني قرار الرصد التاريخي، يعني الدول الحديثه العضويه بتقبل جدا، العضويه بتعمل جدا الامن، الدول عدة دول الخمس ما في اثنين ثلاثة يعني عديد. لكن نرجع يا دكتور في ارقام معينة، عدد مرات اللي استخدم فيها الفيتو من 46 الى الان 264 مرة يا دكتور. يعني 264 مرة بتعمل عطل فيه 167 قرار لمجلس الامن. روسيا عندها 100 قرارات عملت فيتو 150 مره، معظمها خلال الحرب البارده، لان كان عاوز تدخل الجمهوريات السوفيتيه في مجلس الامن من الامم المتحده، والامريكان رفضوا، فضل يرفض وضل يرفض، يعني منفذ، يعني انت وصفهم عباره عن لعبه. الخمسه دول عاوزين كوع يمين شمال يمين شمال، ولا تعلم فينا يا دكتور. امريكا استعملت 83 مرة، 50 منها قرار لحماية اسرائيل من العقوبات الدولية، من ضمنها قرار يمنع انشاء قوة دولية لحماية الفلسطينيين، ده واحد من الناس. وقرار ثاني كان في الضفة قتل بعض موظفين المتحدة، امريكا رفضت وعملت البيت وضد قرار يدين قتل موظفين قتلوا في البطن الغربية. من عام 45 لغاية الآن لغاية 89 كان كله في السنة دي من الخمسة فيه يطاروا فينا خمس مرات، ده مرة وده مرة وده مرة وده مرة، بدأنا يمكن سنتين مرة في السنة. حقا فيه يا دكتور أسبوع من الخطأ، والدبلوماسية السعودية تقود معركة دبلوماسية هادئة حقا لمعالجة هذا الخلل الموجود في الميثاق الذي يقيس الأمور بمعايير مستوية يا دكتور محمود. وزي ما أنت قلت، إذا كان الروس، إذا كنا متوقعين أن الروس فعلا ينسحبوا بس، لأنه الرسالة الدبلوماسية كانت واضحة للدول الخمسة كلهم، والغريب الدول الأربعة اللي معاها مع القرار، لأنه فاهمين اللي قصوا مخابيط هم فاهمين ليه هم واقفين مع القرار. لا، لأن عرفوا أن السعودية بتقود عواصف دبلوماسية سياسية اقتصادية عسكرية، وأمريكا تعلم تماما أن الخليج لو عمل عاصفة اقتصادية تنهار أمريكا ودولارها يا دكتور محمود. صحيح. لا يعني نسأل الله تبارك وتعالى، أنا أوضح لك النقطة دي من خلال في ملف الفيديو هنعرضه على طول بعد المكالمة إن شاء الله، في موقف الملك عبد الله واللي حصل من السعودية قبل كده. يعني إحنا عايزين لك السعودية المملكة العربية السعودية من عهد الملك عبد العزيز سياسته واضحة، هي نفسها في تغيير السياسة واضحة. موقع يا دكتور محمود، موقع المملكة العربية السعودية الإسلامي يحتم عليها الدفاع عن المسلمين والإسلام يا دكتور محمود. نعم، بس في حاجة غريبة يا دكتور إدريس، أنا بقول واضحة أوي للعيان، السعودية بتلتزم تطبيق الشرع وإقامة الحدود كاملة. نعم، وده يعتبر بالنسبة للأمم المتحدة ضرب عرض الحائط بكل ميثاق الامم المتحده وما فيه شرعيه دوليه والشرعيه الباطله دي. كلامك صحيح، لكن على مدار 70 سنه ما حدش جات له الجرأه انه يقول للسعوديه تلت ثلاثه كام. نعم. مع ان لو اعلن تطبيق الاسلام في اي مكان الدنيا تتقلب في الامم المتحده. ما انتش ملاحظ الحاجه الغريبه دي؟ لا ده صحيح دكتور، بقى الكلاب هذول اللي بيعوض وكان ولا علمانيين ولا غيره وغيره، هم مختلفين بأساليبهم لكنهم مرتبطين على هذا الواحد هذا ده محاربة عقيدة المملكة العربية السعودية. صحيح، لو كانت المملكة العربية السعودية لو كانت دولة صوفية ولا إخوانجية ولا علمانية فضلها إلا لولا يا دكتور. صحيح صحيح. ده بفضل الله عز وجل في التمسك بالكتاب والسنة. نعم ما زي عزة أنا بمثل دكتور المملكة العربية السعودية كانوا يقطع حتى الدول العربية اللي يهاجموها واللي يشتموها ويقول لبنان من كم من 6 شهور ماخذين 2 مليار دولار يشتمونا ولا ما يا دكتور. وبرضه يعني لأن المملكة العربية السعودية دكتور زي النحل، النحل كل ما ترميه بحجر يا دكتور كل ما يعطي خير. نعم الله نعم نعم. وهذه دولة معطاءة يا دكتور محمود الله يكرمك يا دكتور إدريس، ولها من الفضائل على كل المسلمين وعلى كل الدول العربية حتى الذين أتاهوا لها يا دكتور محمود. ربنا يحفظ ولاة الأمر جزاك الله خير السعودية ويحفظهم يا رب العالمين ويرزقهم للإسلام والمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك ويبارك فيك. اللي قال الدكتور إدريس فعلا اللي حصل في القرار ده، الأمم المتحدة عارفين كويس جدا ان هم ماشيين بنظام البلطجة. السعودية لما قالت لا ومش عايزين المقعد بتاعكم وكلام من ده، دي نتقلب ليه؟ اصل بيبقى في حاجة واضحة قوي الحق فيها واضح، بلد احتلت واغتصبت زي فلسطين، اكتر من 120 قرار، 50 لصالح اسرائيل و50 ضد او 70 ضد اسرائيل، كله فيه فيتو. ايه ده؟ ايه الظلم ده؟ ايه البلطجه دي؟ طب قرار على اساس يوقفوا الحرب في سوريا ولا يدخلوا في سوريا علشان مجازر اهل السنه اللي حصلت هناك بسبب خوارج العصر او غيرهم من الاخوان، والثورات ودعاه الثورات اللي هي عباره عن مجموعه مؤامرات مع الامريكان لخراب البلاد العربيه، جم اتدخلوا بروسيا بحق النقد. فالملك عبد الله شغل بلطجه دي، شغل عصابه. وانتوا عارفين لما واحد يبقى عضو مؤقت في المجلس الامن بياخد اصوات ويقعد ينتخبه في دي وكانه نال الشرف الكبير عشان يبقى واقف جنب البلطجيه الخمسه الكبار اللي هي امريكا وفرنسا وانجلترا وروسيا والصين، فيجي يقف جنب دول لمدة 2 سنين الدنيا تتقلب. فلما السعودية نجحت والناس اختاروها قالوا لا مش عايزينكم، تفكرون ان احنا عايزين ايه؟ ده احنا بس حبينا نقول لكم ان انتم شغالين بنظام البلطجة. اسمعوا معايا كده، لدم السعودية لمقعدها التاريخي في مجلس الامن كان له وقع الصاعقة داخل اروقة الامم المتحدة، وتراوحت ردود الفعل في معظمها من الدهشة إلى التفهم أو الاستغراب. أيوة، وهو دلوقتي الناس كلها حصل لها دهشة. إيه اللي بتعمله السعودية ده؟ ده أول مرة في تاريخ الأمم المتحدة وميثاق الزور يجي واحد يقول لكم أنتوا كلكم بلطجية، ما احناش عايزين المجلس بتاعكم ده. الدول بتلهس إنها تروح هناك، حتى كثير من الدول العربية. إشمعنى السعودية؟ مع إن السعودية ملتزمة بشريعة الله عز وجل على مستوى الحكومة وتطبيق الحدود، وتصدت لكل المواثيق وميثاق الخراب ده كله، ومحدش خضع لها الا بقيه الدول العربيه. اللي ادركوا دلوقتي انها كانت غلطه كبيره، غلطه كبيره جدا انهم شاركوا معاهم كده، وان عزتهم واسلامهم ودينهم مقدم على كل حاجه. بلا ديمقراطيه بلا يحزنون، لان الديمقراطيه اللي بتتكلم عنها ديت جابت لي ايه؟ ايه يعني ما انا ما مش تبعك؟ ايه اللي جابت الديمقراطيه غير مزيد من الشقاء؟ اشمعنى الديمقراطيه عندكم عامله استقرار وعندنا مش استقرار؟ هتقولوا احنا مش مؤهلين للديمقراطيه؟ طب السعوديه سابت الديمقراطيه كلها على بعضها وماشيه كويس، الله ينور وربنا يحفظهم، بل بيعيدوا الوقت سياسه التعليم على اساس يطلعوا كل الافكار التعبانه اللي خربت انتماء الجيل والشباب من انتمائه الى دينه والى بلاده والحفاظ على وطنه الى افكار غربيه يسموها تنويريه وهي افكار شيطانيه. ما هو ده اللي حاصل عندنا في البلد، ولذلك الشعب بدا يفوق وعايز يرجع لدينه ولن يقبل الا أن يكون مسلما لله عز وجل يخضع لرب العزة والجلال على ما يرضي الله وعلى ما يتبع به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كده مسلمين احنا 95% من الشعب المصري. فالحكاية محتاجة بص بقى ليبيا، بص الجزائر، بص تونس والمغرب، اغلبهم نسبة 90% ممكن بعضهم او 98% مسلمين. السودان لما عملوا الفتنة جنوب السودان بالنسبة للنصارى وفصلوا دولة كاملة، قسموا السودان نصين والإخوان وافقهم لما وصلوا الحكم في السودان، مهازل حدثت. شوف بقى هنا، فكلهم كانوا أصيبوا بالدهشة. إزاي الأمم المتحدة تعرف لما يكون واحد مجموعة بلطجية عايزين يمشوا أمورهم على العالم، فهو مش عارفين يقولوا الناس إحنا بلطجين، فيقول لك إيه، إحنا نلم العالم كله وأيدنا ويرضى بالبلطجة دي، وهو ده السلم العام. يعني السلم العام إن يكون في 5 بلطجية يقود العالم، هو ده السلم العام، هو ده الأمن العام، أمن محسوب للبلطجية دول. ليش؟ عشان كده إحنا موضوع ميثاق الأمم المتحدة هناخد فيه وقت شوية لغاية ما نعرف تشكيلة الأمم المتحدة كانت إزاي، واللي قبلها عصبة الأمم، ومين اللي كان ورا الموضوع ده، وإزاي إن الكلام ده كان بيسعوا فيه لتنفيذ خطة لويس التاسع في إن يجيب اليهود أو يجيب جسم غريب في الأمة الإسلامية يبقى زي الشوكة. وليه أمريكا 120 أكثر من 120 قرار فيتو علشان تحافظ على الكيان ده؟ إشمعنى الكيان ده بالذات؟ ليه إسرائيل بيحافظوا عليها المحافظة دي كلها في وسط الدول العربية كلها؟ عشان يخلي جسد المسلمين دايما محمي فيه شوكة. ليه؟ لأن اللي حط الخطة دي لويس التاسع من 8 قرون هم ماشيين عليها بمنهجا، وهقرالكم دلوقتي من كلام لويس. بس تعالوا شوفوا الخضة اللي حصلت للعالم كله لما السعودية قالت لهم لا، مجلس الأمن بتاعكم ده بالله يشربوا ميته، مش عايزين. اسمعوا كده، دبلوماسيون دول مثل فرنسا وتركيا ومصر أظهر تفهم للتحرك السعودي وأسبابه التي وردت في بيان الخارجية السعودية، بينما أظهر دبلوماسيو روسيا وحلفائها الاستغراب منه. ويبدو الآن أن الأمين العام بان كي مون ما زال يأمل أن يؤثر مثل هذا الانسحاب من مجلس الأمن على علاقة الأمانة العامة لهذه المنظمة الدولية بالمملكة. هم اللي خايفين وما أثرش على علاقتنا بالمملكة. ليه؟ لأن عارفين أن المملكة لو قالت لهم لا ومع السلامة والأمور على حسب نظامنا احنا وبس من غير تفاهم، هم اللي هيخسر. أنا بقول لكم بس ليه ربنا سبحانه وتعالى يجعل الكلمة في إيد أهل التوحيد في السعودية اللي هم دافعوا عن دين الله عز وجل وعن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ليه البترول يطلع في السعودية في وسط الجبال وفي وسط الصحراء وفي وسط الرمال بهذا الكم الهائل الضخم في وقت قاتل، بعد ما تأكدوا خلاص ان اتفنى العالم الإسلامي وهيبقى مسخ ملوش اي شخصية ولا هوية، بل أسوأ في الضلال من الغرب، ويسارع البعض في مرضات الغرب أكثر من مصارعتي في مرضات الله عز وجل. شوفوا ابن البحيري وابراهيم عيسى، وشوفوا الأشكال اللي جابتنا مصايب سودة على الأمة الإسلامية. وانتوا فكرين تفجير البرجين اللي حصل أو مجموعة الأبراج اللي 3 أبراج اتفجرت في مدينة الإنتاج الإعلامي واتقطعت الكهرباء على القنوات امبارح من الساعة تقريبا 2 لغاية الساعة 8 الصبح على مركب وبدائل وجاب مولدات، وتمن قنابل حطوها عشان يفجروا هذه الأبراج، والأمور الحمد لله تباركوها وعرفوا أن القضية ما هي سهلة. فمسألة حماس الناس ضد هؤلاء وارد، وحيستغلوا الإخوان، حيستغلوا الإخوان، بل ممكن هم نفسهم من زمولك يصنعوا ويفتعلوا الحدث أن يروحوا يعملوا نفسهم علمانيين ومتحررين عشان يجرحوا مشاعر المصريين، زي ما كانوا رايحين في الثورة بتاعتهم بتاع 28 ولا كان يوم ايه، انهم رايحين يمسكوا المصاحف ويرفعوها عشان يرموها على الارض ويصوروا الجنود انهم بيدوسوا الجيش بيدوس المصحف والكفار، زي نظام الخوارج بالظبط. وربنا سلم من فتنتهم. احنا بقول ان شاء الله يسلم من فتنة هؤلاء، واحنا بنقول للمسؤولين ما تسمحوش لحد ان هم يدخلوا ميدان التحرير، ورسالة واضحة لا دول ولا دول، لان الاخوان كلهم هيكونوا موجودين في اليوم ده. الاخوان ممكن يخلي مراته تروح تقلع في وسط الشارع علشان ايه؟ عشان خاطر نصرة المسلمين ونصرة القضية ونصرة الخلافة وحسن البنا وسيد قطب مش عارف ايه، الافكار التكفيرية بتاعته دي كلها. ممكن واحد يفعل كل الموبقات ويتعاون مع الشيطان ويتعرى كالحيوان علشان خاطر ينجح المشروع بتاعه. فهي لعبة معروفة ان اللي وراها مش حتى العلمانيين الاخوة، يعني الشباشي ده واللي معاه لعبة من ضمن العب. وحتلاقي برضو منسق جاي خفي من طرف الامريكان ومن طرف الغربيين ومن طرف الملاعين اللي هم بيحاولوا انهم يفسدوا علينا البلاد والعباد. ربنا يكفينا شره. اسمه يا اخوان الامين العام يتطلع لاستمرار العمل مع السعودية لمواجهة كثير من التحديات، ومن بينها إنهاء الحرب في سوريا وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة والمساعدة في تحقيق عملية انتقالية ناجحة في اليمن. منين بقى أمارة إن شاء الله عز وجل؟ لما يحسوا إن الناس كشفت ألعبه ولك إحنا حريصين على دولة فلسطينية. 80 سنة يا راجل أو 70 سنة أهلكتوا الشعب وضيعتوه، وكله فيتو فيتو فيتو فيتو لغاية ما اتخنقنا. يعني كانت في حسن المعمر القذافي تذكر في يوم ما قطع ميثاق الأمم المتحدة ورماه في وشه وهو هناك، لا ايه دي ما حدش لا يستطيع انسان ان يتقبل بفطرته هذا الكلام. ولذلك هم بيحاولوا يستردم السعودية ودول الخليج والدول العربية الان على اساس يعني خلينا في الأمم المتحدة ونبقى احنا كلنا مع بعض كده ويا جماعة هنمشي مصالح مع بعض عشان ايه مجموعة البلطجية يفضلوا بلطجية على طول لغاية ما يدمرونا ويطعنونا. يعني لو كان هم رفضوا هنقول لك دول أصحاب مبادئ، لكن للأسف هم يوافقوا عشان يطعنونا من الخلف. زي ما قال لوس التاس، ما ينفعش مواجهة المسلمين كده بصراحة، لازم باللعب. وانه كانت امريكا مش عارفة ان ايران بتشحن اليمن باسلحة من الاسئلة الاخر، امريكا مش عارفة ان الدواعش هم امريكا اللي جابتهم مع اليهود وهم صناعة الاخوان نفسهم والقاعدة صناعة بريطانيا وصناعة الامريكان، وانهم جابوهم في العراق ونزلوا لهم أسلحة هناك ملاش أول ولا آخر وتعاونوا مع الدواعش على أساس إن هم يأذوا المملكة العربية السعودية. مش أمريكا اللي رفعت عن حزب نصر الشيطان حزب الله اللبناني إن هو مش من قائمة الإرهاب أو رفعوه من قائمة الإرهاب مش إرهابي؟ ألا إيه اللي بيحصل ده؟ أمريكا دلوقتي مش بتتعاون مع إيران على أساس تبعت لها صواريخ تحمي بها ايران وتحاول تسر ايران علشان تضرب في دول الخليج؟ اللعب ده كله شغال والظاهر انها بتأيد عاصفة الحزب. ما اقول لك شغلانة عجيبة جدا في الناس دي وطبيعتهم. ده شغل لويس التاسع من يوم ما اسس الميثاق بتاعه او حط الوثيقة بتاعته اللي فرنسا بتخفيها لغاية النهار. تقديم المساعدات الانسانية الى من يحتاجها وفي مكافحة الإرهاب ومنع انتشار الأسلحة النووية في المنطقة. موضوع إجراء إصلاحات لمجلس الأمن هو موضوع مثير للجدل، وأثارته المندوبة الأمريكية الجديدة في أول مؤتمر صحفي لها في 5 سبتمبر الماضي. خلال العامين ونصف الماضيين وللأسف لم تنجح قواعد عمل مجلس الأمن التي وضعت عام 45 في حماية مئات الأطفال السوريين أو الاستقرار في المنطقة، بل حمت ميزات روسيا في حماية حليفتها. ولكن لا يخفى على المشاهد أن أي إصلاحات في مجلس الأمن لا تصب في مصلحة الامتيازات التي تحظى بها الدول 5 الدائمة العضوية. صاحب قول البلطجية مش الدول خايف تقول البلطجية؟ هذا الفرق. هقولك البلطجية بتوع العالم بلطجية العالم هو الدول الخمس الدائمة العضوية ومصلحتها، دول اسمهم بلطجية. يا أخي سمي الأمور بمسمياتها. تفضل. التي حق النقد، نكتب رئيس الجمعية العامة جون آش أوضح للعربية أنهم في حالة تأكد انسحاب المملكة رسميا فإنهم سيعرضون الأمر حينها على المجموعة الآسيوية التي ستقوم بترشيح دولة أخرى لشغل المقعد الآسيوي الشاغر، ولكن لا يوجد ما يؤكد أنها ستكون دولة عربية من الأمم المتحدة طلع الحاج العربية. طيب مش كده بس، لا ده في التقرير ده في سابقة في تاريخ الدبلوماسية الدولية أدارت السعودية ظهرها لمجلس الأمن الدولي رافضة أن تشغل مقعدا فيه للمرة الأولى في تاريخها بسبب ما تقول أنه آلية العمل وإزدواجية المعايير الحالية في المجلس التي تحول دون قيامه بأداء واجباته وتحمل مسؤولياته بتلهس عشان توصل للمكان ده. خمس دول اللي هم البلطجية بتوع العالم ومعهم عشرة تانيين، العشرة التانيين دول كل سنتين بتغيروا، فعشان يختاروا واحد يبقى من العشرة دول يختاروهم بانتخابات من 192 الدولة ل 192 دولة اللي هي الأمم المتحدة عشان يدخلوه. وبعد ما نجحت السعودية ودخلوه السعودية قالت لهم لا مش عايزين. الدنيا اتقلبت أول مرة تحصل، بس كنا نفكر ان لما تدخل هناك بقى يبقى انت رايح واقف جنب بلطجي، انت هيبقى شغل انت غير كده يعني. مشكلات العالم الكبيرة خصوصا ما يتعلق بقضية احلال السلام العالمي او الحد من انتشار اسلحة الدمار الشامل او مسألة الدفاع عن حقوق الانسان، وهي اهم القضايا التي نشأت وترعرعت هيئة الامم من اجل تحقيق الاهداف المرتبطة بها. تأسس مجلس الأمن في عام 1946 ويتكون من 15 عضوا، منها 5 دول دائمة العضوية تتمتع بحق النقد الفيتو وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، وعشر دول غير دائمة العضوية وليس لها حق النقد تنتخبهم لمدة سنتين الجمعية العامة التي تتألف من جميع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 دولة. تتناوب الدول الأعضاء على رئاسة المجلس شهريا وفقا للترتيب الأبجدي الإنجليزي لأسمائها، ولكل عضو منها صوت واحد، ويراعى في انتخاب الأعضاء غير الدائمين التوزيع الجغرافي. توجد 5 مقاعد للدول الأفريقية والآسيوية، ومقعدين لدول أمريكا اللاتينية، ومقعدين لدول غرب أوروبا، ومقعدا واحدا لدول أوروبا الشرقية. طبعا ده أنا كنت بس عايز أجيب الكلمة بتاع الملك عبد الله أو الله يرحمه الملك عبد الله، بس عايز عشان أقول لكم موقف السعودية، وكان غضب شديد جدا من الملك عبد الله خادم الحرمين الله يرحمه، وهو لما السوريين بيتبهدلوا في كل مكان بالشكل ده، ويعني حصل تشريد ضخم، وكان ده بسبب الإخوان للأسف بسبب خوارج العصر، لكن الواقعة حصلت والمسلمين عايزين نلمهم بأي صورة، الناس اللي مشردين الوقت 13 مليون برة وما فيش رحمة لا من سوريا ولا من الولايات المتحدة ولا من غيره، ايه اللي هيحصل؟ فلما قدموا مشروع على اساس حل الموضوع ويضغطهم ويلزموا الناس بانهم مش انتوا بتقولوا احنا السلام العام والامن العام، عايزين نجمع الناس ديت اللي شردت، ما فيش فايدة. دي كلمة الملك عبد الله. انتقد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ال سعود استخدام روسيا والصين للفيتو ضد قرار بشان سوريا في مجلس الامن الدولي، وقال الملك ان خلي بالك كان المشروع الامريكي، انا بس عشان اوضح النقطه ديت، دول روسيا والصين ليه هم واقفين مع ايران وواقفين مع بشار في مقابل ان الامريكان وبريطانيا وفرنسا واقفين مع الإخوان ومع مشروع الإخوان على أساس يخربوا البلاد العربية؟ فأمريكا أمريكا وإنجلترا وفرنسا دول الثلاثة البلطجية من الخمسة، من الخمسة اللي هم روسيا والصين، اثنين بلطجية تانيين بيوزعوا الخيرات في العالم. فالغاز اللي طلع في البحر المتوسط لما كنا اتكلمنا على أكبر احتياط نفط في العالم موجود على البحر في قاع البحر المتوسط على السواحل اللي موجودة في سوريا ولبنان ومصر اللي إسرائيل استغلته أسوأ استغلال. فالغاز ده كله حينتفع منه الأمريكان والبريطانيين والفرنسويين، فبيأيدوا الاتجاه الخاص بدعم الخوارج الإخوان في الاستيلاء على البلدان العربية ويكونوا عملاء للأمريكان ويفتتوا البلدان ما يهمهمش، فكانوا مع الإخوان في هذا الوقت. طيب روسيا والصين هتاخد ايه؟ مصلحتنا ايه كده؟ احنا اتنين بلطجية زيكم، لازم نقسم التركة سوا، فانتوا كده هتاخدوا الغاز كله واحنا حمال ولا لنا اي لازم. الملك عبد الله لما قدم او طلب قرار من الامم المتحدة على اساس ان هم ينقذوا الشعب السوري، لان هو ده الغرض، اي واحد مسلم هيحب الكلام ده، ان يجمع المسلمين تاني ويشوفوا حل الموضوع اللي محدش يقف لما بشار ولا غير بشار، المهم يكون فيه اتفاق لحفاظ على دماء الشعب السوري. جات روسيا والصين قالت لا، مصالحنا اهم من حياة الناس. شوف الملك عبد الله بيقول ايه. العالم لا يمكن ان تحكمه عدة دول، معتبرا ان ما حدث بادرة غير محمودة. اضاف خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية في دورته 27 ان الجميع كان يعتقد ان الامم المتحدة تنصف، لكن ما حدث لا يبشر بالخير، معتبرا ان ثقة العالم بالامم المتحدة اهتزت. ودعا الملك عبد الله بن عبد العزيز في ختام كلمته الى التمسك بالصبر. تحية الاثنان عليكم في بلدكم المملكة العربية السعودية، وهي بلد كل خير وكل انسان في خير، الدين والوطن والأمة العربية والإسلامية، كلكم تستحقون الشكر وتستحقون الثناء، لأنكم رجال كافحتوا لخدمة دينكم ووطنكم، وإن شاء الله أبنائكم سنينكم خيركم إن شاء الله. المملكة العربية السعودية تفتح ذراعيها تحية لكم، تحية كل إنسان حر، كل إنسان في خير، الدين والوطن شهادته. ويا إخوان نحن في أيام مخيفة ومعرفة اللي صار في الأمم المتحدة اعتقادي هذه بادرة ما هي محمودة أبدا، واللي صار في الأمم المتحدة بادرة غير محمودة أبدا. ده نص كلام الملك عبد الله. شو بقول ايه؟ بادرة كلنا وكلكم نعتز بالأمم المتحدة تجمع ومنظر في أصف أمر من هذا الخير، وإلى الآن هم مبين الله، لكن من عادنا لحدث ما تبشر الخير. كل حادثة اللي حصلت منهم ما تبشر بخير، وإحنا قلنا إن هم بتوع سلام وأمن وإخلاص ومش عارف إيه، وإن هم بيحافظوا على السلم العام والأمن العام، وكنا بنظن الكلام ده يعني، وإن كان طبعا واضح الأمر إن ما توقعوا إن الأمور عبارة عن تآمر على المسلمين بالذات في كل مكان بهذا الشكل. ده اللي خلى المملكة العربية السعودية رفضت هذا الأمر، حتى بين أحدهم إن رفض المملكة العربية السعودية لهذه القضية ما جاش من فراغ، يعني انسحاب السعودية ده رج العالم رج، أنا هشغل بس الملف دوت. أنا سؤالي مباشر، هل كانت المملكة العربية السعودية داخل مجلس الأمن أنفع للقضايا العربية، لقضايا العدل والسلام البشريين، أنفع ولا أن تسجل هذا الموقف برفضها الانضمام إلى مجلس الأمن أنفع؟ سؤال بسيط جدا أوجهه إلى سعادة حسين شبوكشي الكاتب ورجل الأعمال السعودي. وسعيد مساء أستاذ حسين، وكل سنة وأنت طيب، أنت وكل أهلنا في المملكة يا سيدي، تفضل السؤال بين يديك. وأنت بالصحة والسلامة. السؤال طبعا باختصار شديد، المملكة العربية السعودية ارتأت أن تأخذ هذا الموقف الأخلاقي في المقام الأول وليس السياسي ولا الدبلوماسي، إنما ارتأت أنه هذا المجلس تحول إلى مجلس بلطجي. مجلس بلطجي زي ما قال الأخ، وده أشبه شيء معروف اللي هو المتحدة المساق بتاعها عبارة عن بلطجة. وفعلا نظام البلطجة اتخطط له من أيام الملك لويس التاسع. هناخد فاصل ونرجع نكمل القضية. فاصل ونعود إليكم، والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بفضل الله عز وجل. القضية كما وضحنا قبل الفاصل ان الان العالم يقود مجموعة من الدول زي ما قال الاخ اللي هنسمعه دلوقتي رجل الاعمال السعودي، ان القضية في العالم عبارة عن قضية بلطجة، مجموعة من البلطجية اسمها الدول الدائمة، الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن اللي هو بيقود الأمم المتحدة وبيطلع القرارات الملزمة لكل الدول. الغريب في الأمر ان الواحد لما بينظر للأحداث اللي بتحصل الآن والمثقفين والثقافة والكلام اللي بيتكلموا عنه، أصبحت الثقافة والتقدمية والتنوير والتحررية هو إنك تمشي مع الخمسة البلطجية دول. وأصبح اللي بيتكلم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بأوامر الله وأوامر رسوله وإرضاء الحق سبحانه وتعالى مجموعة من المتخلفين والتخلف والرجعية. والغريب في الأمر برضو إن حتى المثقفين، يعني بالأمس كان إبراهيم عيسى كابوك الشيطان يصرخ على قناة نجيب سويرس القناة النصرانية ويقول لك عايزين يكتموا علينا المعرفة وما نتكلمش والثقافة ويقفلوا علينا، هم بس اللي بيفهموا وإحنا ما نعرفش نقرأ ومش من حقك تقرأ. الغريب إن الراجل ده اتعمت بصيرته فما بقراش إلا كل ما يعادي به الإسلام وكل ما يطعن في نبينا عليه الصلاة والسلام وكل ما يطعن في أمة الإسلام وكل ما يمكن أن يراه هو بعينه لتشويه صورة الإسلام. لكن الثقافة والمعرفة لا تنفتح في القراءة في الإباحية اللي موجودة في الكتاب المقدس ولا الإرهاب اللي موجود في الكتاب المقدس، ولا يجرؤ أن ينطق ببنت شفا. الثقافة هنا اتعدم، يعني الثقافة مع الغربيين والتثقف في ما عندهم من ضلالات وبلطجة وطعن في الدين وغير ذلك من هذه الأمور المسفة والأخلاق المنحطة من زواج المثليين وما شابه ذلك، الكلام ده عند إبراهيم عيسى مجرد القراءة فيه يعتبر تقدم وثقافة وأشياء، ولا يتكلم عنه ولا يعيبه بشيء. لكن ساعة ما تقول له بتعملوا ده غلط ويقول لك انتوا عايزين تكتموا علينا ومش عايزين ثقافة، انبح كما تشاء، انكشفت سوءتك واصبح حمالاتك فاضحة ومهما تفعل. لان انت لو عندك ثقافة، طب اشمعنى الثقافة بتيجي على الاسلام وما بتجيش على النصرانية مع ان العيوب هناك انت عارفها كويس؟ لكن القضية كلها ان وراك نجيب سويرس ما عرفش تقوله لا. أنا بقول لك لو راجل، لو راجل اقرا سفر النشيد الإنشاء، اقرا سفر حزقيال، قول بقى ده كتاب مقدس يا جدعان، تقدر تقولها؟ تقدر؟ امبارح بقى بتكلم والثقافة لعبتك انكشفت. مفضوح يا إبراهيم، عمايلك كلها مفضوح، بتسمي الوقوف مع البلطجة تقدمية وتحررية، وتسمي الوقوف مع كتاب الله وعلى ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتزام الناس في حياتهم بما أمر الله به تخلف رجعي. خسئت وخسئ من وراءك، وإن شاء الله عز وجل لكم بالمرصاد طول ما فينا نفس. نرجع ليه الرجل ده بيقول إيه؟ طيب أعمال السعودية وسعيدة مساء أستاذ حسين، وكل سنة وأنت طيب أنت وكل أهلنا في المملكة يا سيدي. تفضل السؤال بين يديك. وأنت بالصحة والسلامة. السؤال طبعا باختصار شديد، المملكة العربية السعودية ارتأت أن تأخذ هذا الموقف الأخلاقي في المقام الأول وليس السياسي ولا الدبلوماسي، إنما ارتأت أنه هذا المجلس تحول إلى مجلس بلطجة. هناك 5 أعضاء دائمين لهم سلطة استثنائية على المجتمع الدولي، والباقي هو مجموعة من الهتيفة الذين يبصمون ويصفقون ولا يجرون حتى على الاعتراض، لأن الاعتراض لا قيمة له، على عكس الأعضاء الدائمين الذين لهم حق الفيتو. فبالتالي تحول الموضوع إلى السيرك أكثر منه إلى آلية لتحسين أوضاع. والله كلماته زي العسل، سيرك فعلا. الوقت اللي بيحصل في العالم والأمم المتحدة عبارة عن سيرك، مجموعة بلطجية والباقي حتى اعترضوا ولا متعترضوش ولا لكم أي قيمة، الكلب أحسن منكم والمظلومين أو نصرة الحق. طيب بالله عليك يا أستاذ حسين، هذا السيرك ننسحب منه أفضل ونتركه يدبر مصائرنا لحاله دون تدخل منا، ولا نلعب معاه بقواعده يمكن نقدر نغير شيء من المعادلة؟ رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. السعودية بهذه الصرخة الغير مسبوقة، يعني خلينا ناخذ هذه النقطة المهمة، ستسجل لنفسها صحيح تاريخا دبلوماسيا معينا غير مسبوقة، انه لم يجرؤ على كما فعل جان بول سارتر حينما رفض جائزة نوبل للأدب. صحيح. ومارلون براندو لما رفض الأوسكار، في كثير من لصالح الهنود الحمر على فكرة. مارلون براندو رفض جائزة الأوسكار لصالح الهنود الحمر وظلمهم من قبل الأمريكان البيض. في كثير من المواقف الأخلاقية، يعني كان قبول الأوسكار محمدة يا رجل الله يصلح حالك بس قوله الذي تستدعي بعض الدول، ولا بأس من غضبة الأعضاء. يعني رأينا أعضاء دائمين في مجلس أمن يغضبون، رأينا خروتشوف يضرب القاعة المنصة بحذائه في الستينات، رأينا أمريكا بوش الابن تحجم عن تمويل المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، رأينا مادلين أوبرايت وكلينتون يصران على إخراج بطرس غالي الأمين العام بحجة أنه الأمم المتحدة ذهبت بعيدا عن طوعها. في كثير من المواقف الغاضبة بين هلالين التي تتخذها بعض الدول لنصرة موقفها. السعودية ليست دولة ذات عضوية دائمة في مجلس الأمن، ولعبت بالكد الذي كان لديها، أحدثت طبعا رمت بحجر كبير في البحيرة الراكدة، والبلبلة التي حدثت الآن والدليل برنامجك المحترم الآن يتحدث عنها هي صدى مهم لهذه الصدر. الحقيقة ليس برنامج المواضع وحده يا أستاذ حسين، العالم كله يتكلم عن هذا الموقف السعودي. السعودية أفلحت في تسجيل موقف دون شك، لكن أنا أريد أن أعرف منك وهكذا مباشرة، هو الشارع السعودي حينما تلقى بفرحة في اللحظات الأولى نبأ أن المملكة ستكون عضو في مجلس الأمن، كيف كان تلقيه لخبر هذا الامتناع السعودي؟ يعني نتيجة الانتخاب الذي حدث يوم الخميس هو نتيجة جهود كبيرة جدا قام بها الفريق الدبلوماسي المعني بالوفد الأممي للمملكة العربية السعودية في نيويورك. الكثير من العمل الدؤوب، المناقشات والمباحثات وما يطلق عليه اللوبينج مع الدول التي سترشح الدول الجديدة. طبعا بالله عليك يا حسين، لماذا كان كل هذا العناء يا أخي؟ لأنه أعتقد أنك تسجل موقف بعد ما تفوز أقوى من ما تسجل موقف بدون ما تفوز. يعني هو صدى أكبر جدا أنك تسجل الجول وبعدين تنسحب من المباراة وتقول أنا لن أخذ الكأس، لها وقع أكبر بكثير. أنك أنت قدرت توصل لمنصب واعتذرت عن قبوله. لا طبعا إحنا يكفينا هذا بس عشان أوضح الغرض من الكلام. السعودية أول دولة تدخل في مجلس الأمن المكون من 15 دولة، 5 بلطجية والباقي استكمال صورة، عايشين في سيرك. هم التقدم والنظام العالمي الجديد اللي هم عايشين فيه، والسعودية بقى طبعا عشان واحد يوصل لمقعد في مجلس الأمن من ضمن 15 دول، احنا هنعرف الخريطة كلها، يعني الأمم المتحدة أصلها ايه وفصلها ايه وهيكلتها ايه وشغالة ازاي ومنظمها ايه ووضعها ايه. ما احنا لازم نعرف الكلام ده علشان تبقوا انتوا عارفين الدنيا ماشية ازاي، بدل ما احنا قاعدين زي الطربشات كده لا عارفين الله بلا اسود. اخي بالك ازاي، انا طبعا بتكلم على عامة الناس البسطاء اللي هم غلابة زي حالتنا كده، نسمع بس الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة حقوق الإنسان ومنظمة معرفش إيه والكلام ده كله. مين اللي ورا الناس دي وعايزين إيه بالضبط مننا؟ وليه الناس الشباب اللي انخدع باللي زي إبراهيم عيسى وكتاب والصحفيين ويوسف الحسين والأرموطي وعد ومش عارف مين والنسوان اللي معاهم كلهم في القنوات دي، الناس دي كلها مالها كده؟ اتهبلت ولا حصل لها في دماغها؟ انتمائهم لدينهم، انتمائهم لبلدهم، انتمائهم لطاعة ربهم، مش عارفين ان في اخرة هيقابلوه ربنا فيها؟ الناس مالها كده بتلهس ورا هؤلاء البلطجية بحيث يبقى دول القيادة والقدوة؟ اكيد في حاجة غلط، يا اما ما هماش فاهمين، يا اما قاعدين كده ماشيين في سكة محدش عارف نهايتها. لا، لازم نفوق، لازم نعرف. فالقضية كلها بنيت على نظام عالمي. خدوا بالكم معايا بقى في الكلام، اصل المسألة في ميثاق الامم المتحدة والامم المتحدة ومجلس الامن والامانة العامة للامم المتحدة والامين العام اللي ماسك ادارة العمل في الامم المتحدة، المجموعة دي كلها على بعضها عبارة عن نظام عالمي ضخم. الفكرة الاساسية انهم يعملوا نظام ياخد الدنيا كلها بحيث يبلع المسلمين. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى لما جعل الدنيا من يوم ما نزلت دعوة الانبياء والمرسلين واخره محمد صلى الله عليه وسلم ان يتميز اهل الايمان عن اتباع الشيطان اهل الكفر والعصيان، بحيث أهل الإيمان اللي لهم الغلبة من حيث الحجة ومن حيث القوة، ودول ربنا هينصرهم. كتب الله لأغلبن أنا ورسل، وهم جربوا مع المسلمين عبر تاريخهم الطويل لغاية ما جه لويس التاسع غير المعادلة خالص، مش غير المعادلة من حيث الواقع، لا، من حيث التآمر ومكر الشيطان، فقال لا لازم نظهر بصور تانية. فأصل الفكرة التخطيط للإيقاع بالمسلمين وبالعرب أجمعين في فلك كبير جدا جدا يمسك العالم كله، والمسلمين مهما يلفهم قرارات العالم هي اللي تفرض، وحقيقة قرارات العالم هي قرارات اليهود والنصارى. فهمة اللعبة؟ يعني دلوقتي اليهود والنصارى هيسيطروا على العالم كله، لان دلوقتي اللي مسيطر على العالم الان الامريكان، معاهم الاتحاد الاوروبي ممثل في بريطانيا وفرنسا من حيث القوه في الفيتو، واتباعهم في الاتحاد الاوروبي، فاصبح الاتحاد الاوروبي كله تابع لانجلترا وفرنسا من حيث فرض الاراده، لان لما بريطانيا تفرض ارادتها ده كله الاتحاد الاوروبي، فرنسا لما تفرض ارادتها كل الاتحاد الاوروبي، تفرضها على العالم كله. اذا العالم كله بيدار من قبل امريكا والاتحاد الاوروبي. حتى من خوفهم ورعبهم عملوا حلف الناتو. حلف الناتو ده عباره عن ايه؟ اتحاد بين الاثنين على اساس لو حصل فيه مستقبلا ان المسلمين استقلوا ولا روسيا والصين وقفت مع المسلمين، يبقى هم جاهزين في حلف الناتو للمواجهة. والأمور في الآخر نسأل الله العافية، ولا نرى ذلك ولا ندركه، حتى أقول إلى هذا صراع بين حلف الناتو ممثل في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبين المسلمين وبين مصالح روسيا والصين. لازم هتحصل العركة دي بالآخر، لا سيما ان الكل قاعد بيخزن قنابل نووية وصواريخ نووية وصواريخ بالستية ومش عارف ايه الكلام ده. هيجي اليوم الشيطان مش هيسيبه، وطبعا الشيطان الكبير من الانس اللي هو كبير اليهود اللي هو نتنياهو واللي معاه بيخططوا، وهيجي واحد في ايامهم يا بعدهم هيخطط بنفس التخطيط الشيطاني بحيث ان يوقع الدنيا ببعضه لغاية ما يجي اليوم اللي يبقى فيه المعركة الفاصلة في قتال اليهود اللي هم ممكن ساعتها يحاولوا قيادة العالم لإرجاع أحلامهم، وده يوم نهايتهم إن شاء الله عز وجل. فهي المسألة بتقول إلى أحداث حقيقية، لكن نرجع لأساسها. خلي أنا بركز ليه، إن لويس التاسع ملك فرنسا، وفرنسا اللي طلعت الميثاق بتاع حقوق الإنسان وتكلمت على حقوق الإنسان، كل الكلام ده من عند لويس التاسع، الملك لويس التاسع، من نفس الاتجاه اللي وضعه نظام المكر والخديعة والوقيعة بين المسلمين على أساس يخلي فيه فواصل بين الدول العربية وبعضها، يخلي فيه مشاكل. فمن ضمن الأمور اللي احنا اتكلمنا عنها مسألة استغلال الخلافات والمنافسات بين حكام المسلمين. أنا بقول الكلام ده كله كالتمهيد عشان لما نيجي نتكلم على ازاي انشئت الامم المتحده وازاي حصلت الحروب العالميه، الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه، والتخطيط من قبل الحروب دي لانشاء منظمه دوليه كبيره ماسكه العالم كله يزوب في فلكها اي اراده غير اراده اليهود والنصارى، غير اراده البلطجيه اللي هيمسكوا العالم. استغلال الخلافات والمنافسات بين حكام المسلمين لتحقيق امتيازات سياسية واقتصادية للغرب، وقد تم ذلك على وجه الكمال. لو انت جيت تشوف بقى المستفيد من الخلافات بين الدول الإسلامية وما تأجج بينها من حروب ودمار، ومن المستفيد من الخلاف بين العراق ودول الجوار حتى احتلت العراق، ومن المستفيد من زعزعة السودان وتفتيت الصومال، من المستفيد من بقاء المنطقة في دوامة مستمرة دون استقرار، خطة مدروسة طويلة الأمد. بقالها سنين، بقالهم سنين عم يخطط في المسألة، وسبحان الله فضل العرب نعسانين ونايمين في العسل لغاية ما حدثت الثورات العربية وبالت أمريكا على حقيقتها في تدمير الأمة الإسلامية وتقطيع أوصال الجيوش العربية لمصلحة إسرائيل، مع أنهم شايفين كل يوم فيتو ضد فلسطين ولصالح إسرائيل، أي حاجة على إسرائيل فيتو فيتو فيتو فيتو، وسكتي يستنكروا ما يستنكروا، بس ما هيعملوا إيه؟ أنتوا كل واحد دولة الوحيدة، ما أنتوش مجموعة، حستوا لا يبقى لا ما فيش. السعودية لما رفضت الدخول في مجلس الأمن والعضوية فيه رفضته كقرار سعودي منفرد، والدول العربية أيدتها على اعتبار تفهمت وضع السعودية في أن السعودية مش هتقبل هذا، الناس دي عندها أخلاق ولا عندها غير مجموعة بلطجية زي ما وصف الأخ السعودي اللي كان متكلم شوية. كل واحد عايش وله علاقة خاصة مع الأمريكان من الحكام اللي كانوا موجودين قبل الثورات، بس العملية كده برضو مش فاتش غليله، لان اللي بيحصل ان العالم الاسلامي والعرب بالذات لما بتفهم دين ربنا صح الناس بتدخل في الاسلام افواج، وكان من ضمنها ان النصارى اللي موجودين في مصر بس عدد اللي بيدخلوا في الاسلام يوميا من 80 ل 200 واحد بحسب اعترافاتهم هم، اعترافات القساوسة في اجتماعاتهم وصوت القساوسة موجود، ان اللي بيدخل في الاسلام يوميا في مصر من 80 ل 200 واحد يوميا. يعني معنى كده ان النصارى هيروحوا في مصر بعد 50 سنة، فما ينفعش ان احنا نسكت لغايه ما يضيعوا خالص. ده وجهه نظرهم. يتصرفوا ازاي؟ فكان من ضمن المخطط بتاع الثورات العربيه. ليه؟ عشان اسرائيل، على فكره عدد اسرائيل السكاني ما يغطيش السيطره على المناطق العربيه كلها. لكن لو فتت البلاد العربيه كلها بحيث ان كل دوله تبقى اقل من غزه، يبقى هنا في هذه الحاله تستطيع اسرائيل انها تعمل العجب معه. واستخدموا طبعا بغال انتسبوا الى الاسلام من خوارج العصر اللي هم الاخوان، بغال الامريكان، والامريكان بغال اليهود. دي عملية ما مش فيها كلام. الإخوان أصبحوا مطية للأمريكان، وتعاهدوا معهم وتعاقدوا معهم على تفتيت البلدان، بس بحيث الإخوان يمسكوا الحتت الصغيرة دي. لكن الله فضحهم وخيب أمالهم. خطة مدروسة طويلة الأمل. طب الكلام ده يكفي بس؟ قال لا، اللي بيقول الكلام ده الوس التاسع، لابد من تجنيد مبشرين اللي هم المنصرين الغربيين في معركة سلمية لمحاربة تعليم الإسلام ووقف انتشاري، ثم القضاء عليه معنويا، واعتبار هؤلاء المبشرين هي المبشرون غلط، واعتبار هؤلاء المبشرين جنودا الغرب، والعمل على استخدام مسيحي الشرق بعد توحيد صفوفهم ضد الإسلام في تنفيذ سياسة الغرب. ده اللي بيحصل من طارق نور من نجيب سويرس ومن كل اللي واقفين وراه. بالضبط. هؤلاء إن لم يدخلوا المسلمين في دينهم فيكفيهم أن يخرجوهم من عقيدتهم في إسلامهم، طلعوهم بس من الإسلام. فالعقيدة السليمة جعلت من المسلمين أمة سامية، وهي التي دفعتهم إلى العز والمجد الذي حققوه في وقت قصير من الزمان من أيام الخلافة الرشيدة. فإذا تمكن النصارى في معركة سلمية من هدم أسباب النصر ومحاربة تعليم الإسلام ووقف انتشاره ثم القضاء عليه معنويا، فإن الغلبة ستكون له. اللي قال الكلام ده لويس التاسع من 800 سنة، والوثيقة دي تعتبر عندهم قرآن في فرنسا ومعممة في كل الكنائس ومعممة في كل الأماكن. ليه؟ ان هو ده الاجنده اللي نجحوا بها، وهيمنوا بقوا متقدمين واحنا متخلفين، مش كده؟ هم بقوا البلطجيه الصح واحنا غلاب قاعدين بننتظر البلطجي دي هيحن علينا بايه. البلطجي قدم الكلب على المسلم والناس ما تقدرش تعترض، والا في فيتو على دماغك وهيذبحك. هنا بقى النقطه الاساسيه اللي هتفسر لكم ليه أمريكا عاملة الفيتو والدول الخمسة عاملين الفيتو. لويس التاسع لما خطط قال العمل على إنشاء قاعدة للغرب في قلب الشرق الأوسط. الراجل ده كأنه عايش معنا دلوقتي، ولو قام دلوقتي ممكن يطب ساكن. قول لنا قلتوا نفذتوه بهذه الدرجة وهذه الاحترافية، تشمل فلسطين والأردن والبلاد المقدسة ثم لبنان ياسرين وجزءا من سوريا. قال احنا عايزين جسد غريب يتحط في وسط او تزرع شوكة في جسد المسلمين في فلسطين والاردن ولبنان. الشوكة دي تخلي الجسد مريض على طول. تعرفين لما واحد مثلا يصاب بشوكة كبيرة كده تدخل جسمه ما يطلعش، ايه اللي بيحصل؟ الجسم بيبقى سخن على طول ومش قادر يتحرك. حد يشيل الشوكه دي يا جدعان؟ تتعالج ازاي؟ يقول لك شيل الاول الرصاصه اللي جت في جنبك دي ولا في اي مكان، حتى لو جت في رجل واحد ما يقدرش يمشي، لازم تشال الاول، والا هتعمل تسمم وهتخرب الدنيا. طيب الشوكه اللي موجوده في جسد المسلمين دي، الغرب بكل ما استطاع بالدول الخمسة البلطجية في ميثاق الأمم وفي الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن يدعمون هذه الشوكة بكل ما استطاع. أكثر من 120 قرار فيتو لصالح إسرائيل، وأي حاجة في صالح ضد إسرائيل برضو نفس الكلام. ليه؟ اشمعنى؟ لأن دي نجاتهم وحياتهم. طول ما إسرائيل وأمن إسرائيل موجود يبقى في الحالة دي ضمنين هم بخير، وعمين فاصل يفصل أفريقيا عن آسيا. مصر ما تعرفش تعدي هناك بطريق متصل عشان تروح السعودية، إسرائيل حلبة، أفريقيا ما تعرفش تعدي هناك. وطبعا كان بيتكلم بمنطق من 800 سنة ما كانش يعرف ان في طيارات هتطلع او اشياء هتطلع بهذا الشكل. لكن ايا كان الفكرة نفسه ان يحط جسم غريب في وسط الجسد الاسلامي شوكة كده ويقعد يدفع الشوكة دي، خلوها موجود حافظوا عليه ويعملوا كل ما استطاع. قصدي من ذلك ايه؟ عشان تفضلوا متفرقين طول عمركم وماشيين محميين، خلي بالكم الكلام، ماشيين محميين كده على طول، حدش قادر يرفع راسه. ولذلك ضمنت امريكا لاسرائيل ومعها بريطانيا وفرنسا والدول الاخرى ان تبقى اسرائيل من حيث القوه متفوقة على الدول العربية مجتمعة في التسلح. يعني المعونة الأمريكية اللي عملوا فيها صلح مع إسرائيل، المعونة الأمريكية اللي بتيجي لمصر، إسرائيل بتاخد قدها أضعاف مضاعفة وعندها من الأسلحة والتقنية والتكنولوجيا والانتشار في العالم، حتى وصلت الى اثيوبيا عشان تبني صد. اللي بني صد النهضة هناك واللي ماسك صد النهضة هناك الى اليهود. ليه؟ عشان يخنقوا مصر. ان سد النهضة الخطورة فيه مش في حجز المية، حجز المية دي حاجة بس احنا اتكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل في قناة البصير. حجز المية هناك هيقلل نسبة مصر في المية. الحمد لله مصر فيها من الابار والخيرات اللي تكفينا وزياد. الخطر مش في كده، الخطر في ان اليهود يفكروا تفكير شيطاني في ان يحطي لك في منطقة زلازل على ارتفاع ضخم 75 مليار متر مكعب كخزان. فاصبح الان اذلال السودان ومصر من خلال ضرورة المحافظة على السد لو اتملى. فاي تفجير مش في السد، لا على بعد 5-6 كيلو من السد في الارض، واحد بيفجر تفجير عادي في جبل يعمل زلزال يخلي السد يتكسر والميه تنزل تغرق مصر وتغرق السودان. ارتفاع ضخم من الميه تبيد البلاد دي خالص. هذه فكره اليهود، وكانت مساومة على أساس أن مصر تبعت نهر النيل بترعة السلام لغاية ما تودها لإسرائيل، وكانت معاهدة السلام معمولة مخصوص على هذا الأساس. فلما وقفت ترعة السلام عملوا مشروع السد. يعني شوفوا إسرائيل وصلت لغاية فين. أنا عايز أقول لكم أن الناس دي شياطين، والبلطجية ورا منهم أن يدعموهم بالسلاح بحيث تبقى إسرائيل متفوقة على كل الدول العربية المجتمعة. الأمم المتحدة ده مساق الزور، أمة فيها شرعية الشيطان، بيعملوا الشيطان شرعية يفرضها على شرعية الإسلام، على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا نشأت فكرة غرس اليهود في فلسطين وإمدادها بالسلاح والقوة لكي تبقى شوكة قوية في جسد الأمة الإسلامية، بحيث الأمة الإسلامية لا تقوى على الحراك من شدة الألم ولا تتطلع يوما للوقوف في وجه الغرب. ويمكن الآن تفسير العلة في تطبيق الشرعية الدولية على البلاد العربية دون إسرائيل، فيتو فيتو فيتو فيتو فيتو فيتو لغاية ما هم خلوا الناس اتخنقت من فيه. وسياسة الغربيين في الكيان المكاني هو ده السبب في السلم العام والأمن العام. السلم العام اللي يخدمهم ويخليهم بلطجين، هذا المقصود بالسلم العام. السلم العام معناها أننا المنتصر وانت مهزوم، وضمتك كده على طول، أنني كل الدنيا في إيدي وانت تبقى في زي الناس، هتخالف ولا تعمل قلق يبقى انت بتخل بالسلم العام وبالأمن العام، وأي حاجة ضدهم على طول يتفقوا عليك ويضحكوا على الناس. منظمة الإغاثة، الأمم المتحدة وما يتعلق بالجيش بتاعها، شوية عساكر كده بروحوا في أي حتة، قوات حفظ السلام ومحافظ السلام، ده الشغل اللي بيضحكوا بيه على الناس، ملوش أي تأثير يذكر في أي مكان. لك احنا بنحفظ الحدود بين البلدان، طيب يا سيدي يجوا يعملوا ايه؟ يعدوا الميتين؟ انما يمنعوا مصيبه تحصل على الامه من الامم حتى لو كانت غير مسلمه، ولا لهم في الكلام ده. اهم حاجه ما فيش بند امريكا حد يمسه ولا كلب امريكا، دي حياتهم اللي عايزين يعيشون في فلكها. ده التقدميه والتحرريه والتنوير بتاع ابراهيم عيسى وابن البحيري وطارق نور وجماعته. تفضل يا اخي محمد من اسكندريه، اهلا وسهلا بك. اهلا بيك يا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. في فيلم تعرضه الدكتور بيتكلم عليه في الكنيسه. لا ما كانش في كنيسه، كان في اللوينز اليهودي الصهيوني. ماشي، انت واخد اخر لقطه لك كده والتاثير بيتكلم عليه. في الايه؟ والأسير بيسلم عليه. مين؟ هو ماشي. الأسير بيسلم عليه. الراجل اللي هو بقول له سيادة الحاكم. أيوه بيقول له بيديله في الآخر. بقول له إيه حاجة ولا حاجة صغيرة. معلش أنا مش سامع صوتك. خليك معايا. الصوت مش واضح، الله يكرمك. مش واضح الصوت للأسف يعني. الصوت أنتوا مش سامعينه؟ طيب بيقول يعني هو كان في ما هو ما كانش في كنيسة، هو كان في اللوينز. اللوينز ده يهودي، فهم طبعا بيمجدوهم، ده رجلهم. ما انا اقولك هو رجل قسيس طالع في صورة صليب يعني، فامره مفضوح ومكشوف، وانت هتلاقي من ده كتير. بس الحمد لله اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلنا سبب في كشفهم وفضحهم وتعريتهم من الناس، ان دول اعداء لدين الله عز وجل، مش بيخافوا على دين محمد صلى الله عليه وسلم. هم عندهم ما يتكلموش عن النصارى، الثقافه تبقى على الطعن في الاسلام، لكن انتوا ما انتوش مش عايزيننا نقرا. ابراهيم عيسى امبارح يقول لك مش عايزيننا نقرا، مش عايزيننا نتكلم، اسكت ومسكت. لا اقرا يا اخوي، بس قول كلمه الحق. يعني انت ينكتم لسانك وزورك يتحشر فيه مقشه نجسه ساعة ما تعرف كتاب المقدس سفر نشيد الإنشاد، وتخاف وتترعب لو تقول كلمة نجيب سويرس يحش حزمة الدولارات بتاعتك ورزم الدولارات، ولما يجي ابن تيمية زورك يتفتح عند كده والمقشة الوسخة دي تطلع. ايه ده يا راجل؟ عيب، اتكسف على دمك، اتكسف على حملاتك يا راجل. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. أسأل الله أن يرينا فيك آية وأن تكون قريبة، لأن أنت فعلا عار على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أي والله العظيم عار، ولا تشرف بلدنا ولا تشرف أي حد خالص بالطريقة دي. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك. وأنتوا بتصلوا يا أخواننا ادعوا ربنا يخلصنا من الراجل ده وننتقم منه، صحيح بجد حد كده ابن حلال كده يقوم. نسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يجعلنا من أهل الاستجابة، يصلي ركعتين كده بالليل ويدعي لعل ربنا يستجيب له ورينا فيه آية، هو واللي وراه، هو اللي قفين معاه. لا تقوى على الحراك من شدة الألم ويطلع يوم الوقوف. خلاص احنا اتكلمنا في الكلام ده. لقد مر الغزو الفكري بمرحلة الإعداد، وهذه المرحلة قبل الاستعمار العسكري المباشر، وقد نشطت هذه المرحلة في القرن التاسع عشر الميلادي ثم مرحلة الاستعمار العسكري، وفيها وقعت معظم البلدان الإسلامية تحت حكم المستعمرين للنصارى في أوائل القرن العشرين الميلادي. وبذلك استلم الأعداء مباشرة مراكز التعليم والتربية والحكم والإعلام وسائر مؤسسات الدولة. هم طبعا قعدوا يخططوا فترة طويلة عشان يضعفوا البلاد الإسلامية، وكان أيام الخلافة العثمانية من ضمن المصايب السودة اللي حلت في الخلافة العثمانية ونخوروها، كان سببها انحراف الخلافة العثمانية عن منهاج النبوة. الخلافة العثمانية كان عندها الشرك مقدس، وحدة الوجود، حلول الاتحاد، أفكار ابن عربي اللي هي في الأصل برضو أفكار نصرانية دمروا بها الدنيا. وإن كان في حسنة في تدميع المسلمين، لكن تدميع على غير منهاج النبوة وعلى غير الدين الحق، فأصبح احتلال للبلاد العربية لغاية ما انهاروا. هو دلوقتي ربنا حينصر ناس قاعدين بيقولوا يا رب انت مالكش وجود، ووجود المخلوق ووجود الخالق، حينصرك ازاي؟ كلهم كانوا كده للاسف. فمزقوا البلاد الاسلاميه تمزيقا بعد ما خربوها فكريا، وبعد ما استلموها ومزقوها وقطعوها الى حدود وهمية على الورق، بيرسموا على الورق. وحتى لما كانوا بيعملوا، على فكرة لما كانوا بيقسموا الدول، يعني يعمل خط كده بين مصر والسودان او بين مصر وليبيا، فيجي في الخط ده وهم بيقسموا الدول على الورق في افريقيا او في اي مكان قبيلة من القبائل الكبيرة، يوم قسمينها لثلاث اربع اجزاء، جزء مع الدولة دي وجزء مع الدولة دي وجزء مع الدولة دي، يعني مش رائع حتى في التقسيم، وحدة المكان، المكان ده هو القبيلة دي كلها مسكاه، فيجعل القبيلة يقوم قسمها نصين او ثلاثة، يخلي القبيلة تبع كل دولة من الدول، والانتماء للارض اللي المفروض يجمعهم قسموه عشان الناس تاكل في بعضها. شوفوا الحقد وصل لغايه فين، لدرجه ان هم عملوا عمله لما استعمروا مصر والسودان، استعمروها طبعا لصالح النصارى، المستعمر لصالح النصارى، افهموا الحته دي، مش استعمروها يعني طلعوا الخيرات اللي فيها ينتفع بها الناس، لا، نهبوها، نهبوها لصالح البلطجيه. لما عملوا خط السكه الحديد في مصر وخط السكة الحديد في السودان أيام زمان، أيام الإنجليز، عملوا مسافة القضبان بتاع القطر بتاع مصر، لو كانت مثلا متر وعشرين سنتي ولا حاجة، تبقى في السودان أقل أو أزيد، بحيث القطر ما يعرفش يواصل، يوصل لغاية السودان. كانت مصر والسودان دولة واحدة، يوصل لغايه السودان ويرجع تاني. ليه؟ يقول لك عشان ما توحدهمش مع بعض، مش قطر يمشي من هنا يفضل ماشي لغايه السودان. ليه؟ لان كان ايام الخلافه العثمانيه كانوا عاملين قطر يطلع من تركيا يوصل لغايه المدينه المنوره، فدي بقى تسبب له مشكله، يقوم يقول لك ايه، لا احنا نقسمهم ازاي؟ شوف اي عامل يفرق بينهم، مجموعة شياطين عشان ينفذوا خطة الراجل اللي مات اسمه لويس التاسع، فرنساوي ده النصراني. فلما حكموا البلدان خلوا من يدور في فلكهم ومن يعيش في عمالتهم يمسك الحكم في البلدان. وحتى الثورات اللي حصل، يعني الثورات نفسها، مبدأ الثورة، خلي بالك كلمة ثورة على الوضع القائم، الضوابط الشرعية بتختلف عن فكر الغرب، لك من حقك ان تثور على اي حاكم، وده من ضمن المواثيق الدولية في ميثاق الزور بتاعه. طيب دعم حقوق الثورات ونضي حريات في الخروج على الحكام، لكن لما تيجي ثورة عندهم على اللي بيعملوه ينضرب الناس بالجزمة وما تقوليش حقوق إنسان. ساعتها أي حقوق إنسان تتعارض مع بريطانيا وأمن بريطانيا يبقى أمن بريطانيا وتغور حقوق الإنسان في دهي. إيش معنى الكلام اللي تقوله؟ شيء لعب يمكر يبقى مع ده ومع الخصم وقعهم في بعض. عملوا الكلام ده لغاية ما خلوا كثير من الناس اللي يمسكوا الحكم في البلاد من أزيالهم وأزنابهم إلا من رحم الله. وجهوا، خلي بالكوا، مراكز التعليم والتربية والحكم والإعلام وسائر مؤسسات الدول العربية، فوجهوها وجهة غربية وأقاموها على الأفكار والنظريات الضالة التي توافق وضعهم في النصرانية وتحقق أهدافهم. الإباحية في حاجة، الزنا عادي، شرب الخمر ده تحضر، كل اللي في سفر نشيد الإنشاد وحسقيال وغير ذلك من زنا المحارم وأشياء يندى لها الجبين موجودة في الكتاب المقدس بنصه، فرضوا ثقافتهم على المسلمين وقالوا هو ده التحرر والتقدم. لذلك ما تلاقيش فيه غيرة، تلاقي الخسة والندالة في ان واحد يقبل هذا في امرأته او في بناته، ان يخرجهم وكل واحد يتطلع ان يرى صورة حديقتها زي ما قال مفيد فوزي. ولذلك تلاقي ابراهيم عيسى ما يفرقش عن مفيد فوزي حاجة، هما الاثنين واحد في من حيث النظرة الى المرأة وحقوق المرأة. المرأة لازم تطلع بحيث يتسلق الناس صورة حديقتها، كده يبقى مستنير صح. وطبعا اللي يشوف نجيب سويرس في الأفلام في الكباريهات هيلاقي فعلا أسوار الحديقة مفتوحة خالص. وأثيرت الأفكار الجاهلية والشكوك والطعن في الإسلام والدعوة إلى مسيرة الغرب علنا في مجالات واسعة كالإذاعات والمسارح والسينما والمدارس والصحف وغيرها. هو ده الأصل، والثقافة دي سادت حتى أصبحت الأصل في وسائل الإعلام في أغلب البلدان العربية، يعني حفلات التلفزيون. فأصبح الرقص ومخالفة الشرع في أشياء كثيرة جدا واضحة زي الشمس. ما يقدرش الأزهر يقول لك مثلا ساعتها أن الكلام ده حلال. يعني الناس امبارح 200 في سينا، ومعرفش واحدة اسمها شريفة فاضل ولا اسمها ايه قاعدة بتغني في شرم الشيخ، والتلفزيون المصري نقل الحفل على الهواء عشان شم النسيم. طب حتى اتكسفوا عشان خاطر الناس اللي ماتوا دول، الغوا الحفلة بتاعتكم دي. لا، يبقى ده الاصل، هو ده اللي يمشي عليه الناس. طيب ما نشوف اخرة الدنيا هتوصل لغاية فين. هتفوقوا ولا هتفضل في الغي والضلال وتقول هو ده الاصل؟ ما هو الموت مش هيسيب حد، يعني الحكايه قريبه، الكل هيجتمع عند الله عز وجل. ده لو كان الشخص اللي هو بيفعل هذه الافعال منتسب للاسلام. الغزو ده كله في مرحلة ما بعد الاستعمار بقى، اللي هي طلع في القرن الماضي من ساعة ما طلعت عصبة الأمم وبعد كده الأمم المتحدة عشان نوصل لميثاق الزور ونشأة القضية، فترة تعتبر في كثير من البلاد استمرار لمرحلة الاستعمار العسكري، مش فرق، بس هم بيخططوا بنظام شيطاني خبيث، حيث أن المستعمرين يسلمون الحكم غالبا لمن ربهم على أفكارهم واتجاهاتهم، أو يعاونون شرذمة قليلين من الموالين المنحرفين إلى بعض الأفكار الخبيثة كالشيوعية والاشتراكية والرأسمالية والقومية البعثية أو العلمانية أو غيرها. والليبرالية طبعا طلعنا دلوقتي امتداد لهم، هم طلعوا لك أسماء، والتقدمية ومش عارف إيه الأفكار كل يوم تسمع. وخلي بالكم، زراع طويل إعلامي في قنوات بينفق عليها ملايين الملايين. والله أنا مش عارف والله الفلوس دي بتروح فين، الفلوس دي بتروح فين. البرنامج الواحد بيبقى فيه 50 واحد، كل واحد 3-4 آلاف جنيه مرتب، انتوا بتعملوا ايه وعشان ايه؟ ففرض على الشعوب الإسلامية ما غرس الاستعمار أو وقعت تحت أوضاع تبقيها ممزقة بلا حياة، زي ما قال القس سيمون إن الوحدة الإسلامية تجمع أمال الشعوب الإسلامية وهي تساعد وتساعد التملص من السيطرة الأوروبية والتبشير عامل مهم في كسر شوكة هذه الحركة. من أجل ذلك يجب أن نحول بالتبشير اتجاه المسلمين عن الوحدة الإسلامية. طبعا واضح ابن البحير كده بيعمل إيه وإبراهيم عيسى بيعمل إيه. وقال إذا اتحد المسلمون في إمبراطورية عربية أمكن أن يصبحوا لعنة على العالم وخطرا. عشان كده هقول لكم دلوقتي احنا ما صرحنا، ما عادش فيه قدامنا مصير غير الاتحاد فيما بيننا. الدول العربية تفوق يمسكوا في بعض يكونوا عاصفة قوية بجيش قوي ضارب، ما تبقاش جامعة الأمم العربية أو جامعة الجامعة العربية مجرد ديكور، لا احنا عايزين بقى شغل جد، مصالحنا فوق كل حاجة وفوق مصالحنا ديننا والحفاظ عليه وشرف لنا. اللي هيقولك لا أمة عربية من غير دين يبقى ده بيهدم الأمة العربية. وسيبكم من الناس دول، جربناهم وعرفناهم، وديتونا فين على مدار 70 سنة؟ السعودية لما خدت القرار النهاردة في ان الأمم المتحدة كلها تمشي وفق ما أرادته السعودية والدول الخليج والدول العربية اللي وقفت معها في عاصفة الحزم في إدانة الحوثيين وعبد الملك الحوثي مش عارف مات ولا عايش، واسمه علي عبد الله صالح وولاده اللي هم خربوا اليمن وكانوا وسيلة لدخول الإيرانيين وتخزين الأسلحة داخل اليمن بمعرفة أمريكا ورضا أمريكا. وقفوا عشان خاطر غضبة السعودية ودول الخليج عشان مصالحهم، واتقرصوا قبل كده من تجميد العضوية، ودول الخليج لو جمدت العضوية ومعها مصر العالم حيلف حول منه كده وحيسترضيهم، وما كان يمكن لهم أن يقولوا لا ولا فيه. التهديد بالفيتو من قبل روسيا على أساس طب احنا هنستفيد ايه؟ هما طبعا خايفين على رباطية المعلم الكبيرة اللي مجموعة البلطجية الخمسة شغالين فيه، ففي بلطجي منهم قال لهم طب وبعدين انتوا الأربعة البلطجية استفادوا جامد، بياخدوا بطرقكم بياخدوا كذا وكذا وكذا والأشياء دي وتتعاونوا معاهم وبتخفضوا لهم الأسعار، طب احنا هنستفيد ايه؟ إيران بتساعدنا في موضوع الغاز والأشياء دي وبتعاون معانا في ايه تحقيق مصالحنا، أسواقه مفتوحة للإنتاج الغربي والصيني وكله، إحنا ملناش دور، هنستخدم الفيتو. طب عايزين إيه بالضبط؟ طيبوا خطرنا كده بحاجة، لأن إحنا برضو مصلحة زي لهم، يعني الأربع بلطجية يأكلوا وإحنا نقعد نتفرج عليهم. فهمت القضية يا أخوانا؟ إذن ليه هم يخافوا من غضبة العرب والمسلمين قصاد البلطجة الكبيرة بتاع الأمريكان واللي معاهم؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى ينصر من نصره. السعودية الغريب أنا بقول لك حاجة غريبة جدا دي مش ملاحظينها، حيموت من أجلها إبراهيم عيسى وحيتقهر وحيموت كمد من الوهابيين، يقول لك وهابيين متصحرين، لأن 70 سنة والمملكة العربية السعودية بتطبق الشريعة الإسلامية ولا تعترف بالديمقراطية ولا بالحزبية ولا عندها كلام، وتقيم حدود الله عز وجل وتنفذ أمر ربنا سبحانه وتعالى. حتى إن الملك سلمان أحال ملف التعليم والمقررات الدراسية لهيئة كبار العلماء لإعادة صياغته مرة ثانية علشان ينمي الولاء لدين الله عز وجل وللوطن ولاتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل مسلم لازم يفهم الحكاية دي ويبقى التجنيد إجباري كمان. 70 سنة السعودية بتضرب بهم عرض الحرب وهم في الغرب شديد يتكلم. ولذلك الناس المثقفين بتوع أمريكا وبتوع أوروبا أول ما يتكلموا لك السعودية فيها انتهاك لحقوق الإنسان. هو مش انتهاك حقوق الإنسان، انتهاك لشرعية البلطجية، لميثاق الزور. ها قولها كده، وانتوا لازم تهينوا على العالم. وهم شايفين ان الدول بتاعتهم كل شويه فيتو فيتو فيتو، اقتلوا الفلسطينيين واقتلوا المسلمين في كل مكان، واي واحد يجي يبقى في اسلام روحوا دمروه. دمروا الصومال وخربوه، دمروا السودان وخربوه، دمروا الشيشان، دمروا كل البلدان اللي بتقول لا اله الا الله، في سوريا، في لبنان، في ليبيا، وجايين ينكروا على المملكه العربيه السعوديه. ليه؟ عارفين ربنا سبحانه وتعالى نصر هذه البلاد والله بسبب تمكنها تمسكها بدينه. ولولا هذا التمسك بدين الله عز وجل لكانت السعودية في ذل الناس. ولذلك احنا نقول نسأل الله عز وجل أن يجعل تمسكهم بكتاب الله وبسنة رسوله سببا في عزتهم، وكذلك مصرنا، وكذلك الكويت والإمارات والبحرين وعمان وكل البلاد الإسلامية، لبنان وسوريا ترجع تاني، والعراق وطبعا مصر والسودان وبقية البلاد العربية. أنا عايز أقول لكم إزاي بقى نشأت الأمم المتحدة وإيه اللي حصل فيها والكلام ده إن شاء الله عز وجل يعني في اللقاء القادم، لأن الوقت أوشك خلاص. هنحاول إن احنا نبين بقى ميثاق الأمم. معلش احنا خدنا الأربع لقاءات دول في التمهيد عشان نبين بداية الفكرة إزاي ينشئوا منظمة عالمية هم اللي يمسكوه ويدوب المسلمين في الفلك بتاعها بحيث ما لهمش قيمة ولا وزن، ما حدش يقدر يخالف شرعيته، وما كانوش يتوقعوا ان ربنا هيفجر البترول من تحت اقدام الارض الطاهرة المباركة ارض المملكة العربية السعودية اللي هي اصبحت الان شوكة في حلوقهم. ما توقعوش الكلام. لكن هم سعوا بكل سبيل في عمل العجب، ولم تسلم السعودية منهم برضو في حكاية ايه التأثير الفكري، انهم يبعثوا ناس يفتحوا مدارس يسهموا في نشر كتب مفسدة عابسة سواء من الخوارج او من الشيعة او من غيره، تشغل الشباب عن ثقافتهم الاصلية وتلهيهم بالعبث والخيال الماجن الذي يجرهم الى الابتزال والسخرية والمجون والجنون، وتمجيد واحياء الحضارات القديمة الاشورية والفينيقية والفرعونية، وتسليط الاضواء عليها عشان ينبهر الشباب بها وينسى حضارتها الإسلامية الأصيلة، وقد تمسوا عنها أخبارها وشوهوا لها حقائقها وفتحوا عين الشباب على حضارتهم الهشة وأمجادهم المبطور. فتحت المدارس الأجنبية في ديار المسلمين والجامعات الأمريكية والأشياء دي كلها، كل الكلام ده. غريب في الأمر أن بفضل الله عز وجل حتى الآن المملكة العربية السعودية ما فتحتش ولا جامعة من الجامعات الغربية عندها. بعض المدارس اللي ممكن تتأثر ب هذه الأمور عشان نسبة اللي موجودين في السفارات، لكن في الباقي لا. لكن تعالوا شوفوا عندنا في مصر، شوفوا في لبنان، شوفوا في كل مكان من البلاد العربية عاملين ايه الجامعات الأمريكية دي. غير كده العمل على تعطيل دور علماء الدين والسخرية منهم وتصويرهم في الانتاج الإعلامي بصورة الجهلاء الجامدين والمنافقين المستغلين لسلطانهم لسلطان وظائفهم ونفوذهم. ودي بقت الصورة اللي انطبعت في أذهان الناس لغاية ما هيبة العالم راحت. فيصوروا العالم من أيام فريد شوقي زمان، أيام ما تعمد الإعلام خصوصا على المستوى الرسمي أن ينتجوا أفلام على حساب الشعب المصري والتلفزيون المصري، يصوروا فيها أن رجل الدين غشش وحرام وقعد في إبقر على المياتم وشد العمة، شد تحت العمة قرد، اخبرك ازاي، والبطل بتاع الرأس والكاس اللي كان بيمثلهم فريد شوقي واللي معاه الخمرجية الزناة هم دول الأبطال. واللي يقول لهم قال الله قال الرسول ده صورة طلعة صورة قبيحة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، عشان يضلل الدين ويضلل الناس ويصوروا رجل الدين على هذا الشكل. والناس طبعا فرحانة بالسيمة، وكنا زمان أنا فاكر يلموا الناس في مكان واسع كده عند الجمعية الموجودة في بلدنا ويعملوا سيمة والناس قاعده مبسوطة حاجة ما شافوهاش قبل كده، يتفرجوا على الثقافة دي لغاية ما خربوا عقول الناس وفطرتهم، ربنا ينتقم منهم وحسبي الله ونعم الوكيل في من ساعد على نشر هذه الثقافة الفاسدة في مجتمعاتنا الإسلامية. حتى التاريخ الإسلامي شوهوا وشككوا في حوادثه وإبراز الجوانب الضعيفة والمؤسفة فيه ووصفه بالرجعية والتخلف، وطبعا إبراهيم عيسى أم بالواجب في الموضوع ده، وعصر الظلمات وتاريخ كله زور، كل بتدرسون الناس زور، ده كذب وزور، إبراهيم عيسى كله كذب كله زور. يا عزيزي طب انت مالك مقهور كده، تم تدرس لنا يا ابني الكتاب المقدس ما فيش فيه اي زور ولا بهتان خالص، في سفر نشيد الانشاء حولها للرئيسة والقيس يا ابراهيم، قول لنا نجيب سورة سيعملها اشتغل يا ابراهيم، عيب يا ابراهيم. والله ابراهيم ده طلع حكاية صحيح. حتى اللغات الغربية والكلام عن الإنجليزية، ويبقى الواد يعني واد متطور، أو لما يتكلم كلام وطلع لك يس وانه مش عارف ايه اوفر ومش عارف، واد يتكلمك شوية كلام بالإنجليزي كده كده واد متطور وكويس، أو حس بقى كلامه طالع منه ايه أغلب كلمات إنجليزية. أخلاق المسلمين، المبشر أن الغيان الوقت خلص لكن خلاص هنقرا كلمتين. لقد استطعنا ان نجمع في صفوف كليه البنات في القاهره بنات اباؤهن بشوات وبكوات، ولا يوجد مكان اخر يمكن ان يجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات المسلمات تحت النفوذ المسيحي، وبالتالي ليس هناك من طريق اقرب الى تقويض حسن الاسلام من هذه المدارس، مدارس الناس اللي فيها عليه القوم. اخراج المراه المسلمه من دينها، يخرج الجيل الذي تربيه و يخرج معها زوجها وأولادها وتصبح أداة لتدمير أو أداة تدمير قوية لجميع القيم الإسلامية والمجتمع الذي يحاولون تدميره وإلغاء دوره الحضاري من العالم. حتى اليهود في الضفة الغربية قامت السلطات الصهيونية تدعو الشباب العربي بحملات منظمة وهادئة إلى اختلاط باليهوديات وخصوصا على شاطئ البحر، وتتعمد اليهوديات دعوة هؤلاء الشباب إلى الزنا بهم، كما أن السلطات اليهودية تلاحق جميع الشباب الذي يرفضون هذه العروض بحجة أنهم من المنتمين للحركات الفضائية، كما أنها لا تدخل الضفة الغربية إلا أفلام الجنسية الخليعة جدا. ولا زالت حتى الآن إرسال الأرضي من غير الفضاء اللي هو كان زمان إسرائيل تبعت قنوات إباحية، ودلوقتي فتح قنوات إباحية على أقمار خاصة بها أو قمر خاص بإسرائيل بحيث يبقى قريب أو من تردد النيل سات علشان تشيع الفحشاء في الذين آمنوا، ودي سياسة كل المتآمرين. وإن شاء الله عز وجل إحنا في يعني عايزين نتابع أو حد يقعد كده من إخواننا اللي بيسمعونا يجمع لنا أسماء والقنوات وصنفها على أساس فين القنوات اللي بتسعى الى تخريب دين الله عز وجل، هي قنوات الافلام والمسلسلات والاغاني وكلام منه، والقنوات النصرانيه اعملوا لنا تصنيف، والقنوات الخوارج والتكفيريين وقنوات الشيعة، يا ريت تساعدونا في هذا وتبعتم ما عندكم من ابحاث. انتهى الوقت ان خلاص ما عادش وقت خالص، واسال الله عز وجل ان يجمعنا معكم على طاعته، وباذن الله تعالى غدا ان شاء الله نتحدث عن بدايه التنظيم لإنشاء عصبة الأمم، الحرب العالمية الأولى الحرب العالمية الثانية، والكلام على الأمم المتحدة وكيف ظهر ميثاقها، ميثاق الزور والبهتان وشرعية الشيطان. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.